المريض مختار يوتاني. هذا هو اسم مريض الغرفة 313، راقد في الفراش، تتجاوز قدماه طرفه، أطرافه طويلة، وجذعه نفسه طويل. كان نحيفاً عندما وصل إلى هنا، ومع مرور الوقت صار هزيلاً، وإن لم يعد إلى وعيه قريباً، يكون قد انتهى. رفعت الكرسي من جوار المنضدة عند ركن الغرفة، ووضعته وجلست عليه قرب فراشه، وأسندت رأسي إلى يدي، أشعر أنه بدايات صداع. ذكرت اسمه ذات مرة وأنا أتحدث مع أيولا، ولكن تيد هو الذي يشغل عقلي. أتمنى. يريحني سماع صوتي تيت تيت الرتيب كل بضع ثوان يصدر عن جهاز القلب الموصل بجسده. لا يحرك مختار ساكناً، هو في هذه الغيبوبة منذ 5 أشهر. تعرض لحادث سيارة وهو برفقة أخيه الذي كان يقودها. لم يصب أخوه إلا بأذى بسيط. التقيت زوجة مختار ذات يوم، ذكرتني بأيولا. لا أقصد أن لها ملامح لا تنسى، ولكن ما أقصده هو أنها مثلها، مغيبة تماماً. سألتني: ليس من المكلف أن نبقيه في غيبوبته على هذا النحو؟ أتريدين مني قطع الأجهزة عنه؟ ما أريد أن أعرفه هو ما سأتحمله من تكاليف. لقد عرفت أن هذه التكاليف تسدد من أمواله. صحيح، لكن أنا فقط. الأفضل أن تتمني أن يستفيق عما قريب. أجل، هذا أفضل. مر وقت طويل على هذا الحوار، حتى إنني أعتقد أنها مسألة وقت بسيط قبل أن يقرر أولاده البت في أمر حياته، وحتى هذا الوقت فهو يلعب دور المستمع الصادق والصديق الأمين. أتمنى لو أن تيد يراني يا مختار، يراني بحق.